بسم الله على محمد وآل محمد. بعد الانتهاء من الحديث عن التواضع، الآن نشرع بعونه تعالى في الحديث عن العدد وعن ألفاظ العدد. طبعا يقول ابن هشام: الأعداد يمكن أن تقسم إلى عدة أقسام. يمكن أن نلحظ العدد الأول والثاني فإنهما يطابقان المعدود، اشتريت حقيبتين اثنتين، جاء ولدان اثنان، اشتريت حقيبة واحدة، جاء ولد واحد. فيبدو انه توجد مطابقة بين العدد وبين المعدود. اما من الثلاثة الى التسعة، القسم الثاني من الثلاثة الى التسعة، فانه بين العدد والمعدود توجد مخالفة. فإذا كان المعدود مؤنث يذكر العدد، وإذا كان المعدود مذكر يؤنث العدد. فتقول: جاء ثلاث، جاء أي جاءت ثلاث نساء، ثلاث فتيات. المعدود هو فتيات، مؤنث نقول ثلاث. جاء ثلاثة أولاد، ثلاثة رجال، رجال مذكر يعني مفرد المذكر، فمؤنث العدد. هذا بالنسبة من الثلاثة إلى التسعة. القسم الثالث رقم عشر، عشر إذا جاء وحده فإنه أيضا يكون حاله كحال الثلاثة إلى التسعة، يعني يؤنث مع المذكر يعني مع المعدود المذكر، ويذكر مع المعدود المؤنث. القسم الرابع: العشرة إذا ركبت، العشرة إذا ركبت، نعم، فإن العشرة إذا ركبناها فإنها تكون مطابقة، فإنها تكون مطابقة للمعدود. والخلاف يحصل في العدد الأول الذي ركبناه مع العشرة. جاء ثلاثة عشر ولدان، فالثلاثة هي التي خالفت الولد في التأنيث والتذكير، أما العشرة بقي على حاله، بقي مطابق. جاءت ثلاث عشرة بنتان، ثلاث عشرة أو جاءت أصلا ثلاث عشرة بنتان، فثلاث مذكر لأن بنتان وهو المعدود مؤنث، وتبقى عشرة مطابقة، عشرة مؤنث لأن المعدود مؤنث. إذن العشرة لا حالة ثانية، الحالة الأولى إذا كانت وحدها غير مركبة فتجري مجرى من الثلاثة إلى العشرة إلى التسعة. أما إذا جاءت العشرة مركبة فإنها تجري مجرى الواحد والاثنين، تجري مجرى الواحد والاثنين. هذا بالنسبة إلى الأعداد من الواحد إلى العشرة. ثم يأتي إلى الصيغة التي على وزن فاعل مثل ثالث ورابع وخامس وسادس، فهذه يقول لها ثلاث حالات، الحالات تحدث عنها الآن نطبق هذا. الشيخ أعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام، ألفاظ العدد أو كل اسم العدد، في بعض الكتب يسموه باسم العدد 1 2 3 4 5 6، هذه يقال لها أسماء الأعداد. أسماء عن ألفاظ، ألفاظ الأعداد. أعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام، أحدها ما يجري دائما على القياس في التذكير والتأنيث. أريد أسهل العبارة، ما يجري دائما على القياس يعني ما يطابق المعدود، ما يشابه المعدود في تذكيره وتأنيثه، يجري على القياس يعني يجري على قياس المعدود أو يعبر عن التمييز، تمييز العدد، تقول معدود أو تقول تمييز العدد، المعنى واحد، المفصل واحد. ما يجري دائما على القياس يعني ما يطابق المعدود في التأنيث وفي التذكير، فيذكر مع المذكر، يعني فيذكر العدد مع المذكر مع المعدود المذكر، ويؤنث العدد مع المعدود المؤنث. وهذا القسم هو الواحد والاثنان. وأيضا ما كان على صيغة فاعل، ما جاء على وزن فاعل، واحد ثاني ثالث، جاء رجل واحد، جاء رجلان، أو بل جاء رجل واحد، جاء رجلان اثنان وثاني وثالث، هذا ثاني وهذا ثالث وهذا رابع وهذا رجل خامس وهذا رجل سادس وهذا رجل سابع، هذه امرأة واحدة، هذه امرأة ثانية، هذه امرأة ثالثة، هذه امرأة رابعة، هذه امرأة خامسة، إلى آخره إلى العاشرة. فإذا ما جاء على وزن فاعل أيضا يذكر مع المعدود المذكر ويؤنث مع المعدود المؤنث. وكذلك وما كان على صيغة يعني على وزن فاعل، تقول في المذكر بالنسبة إلى الواحد والاثنين رجل واحد، رجلان اثنان، واحد واثنان، وتقول هذا رجل ثاني وهذا رجل ثالث وهذا رجل رابع وهذا رجل خامس إلى عاشر. وفي المؤنث تقول امرأة واحدة وامرأتان اثنتان، فتاة واحدة فتاتان اثنتان، وتقول امرأة ثانية، امرأة ثالثة، امرأة رابعة، امرأة خامسة إلى امرأة عاشرة. هذا القسم الأول، القسم المطابق للمعدود، العدد الذي يكون مطابقا لمعدوده ثلاثة أنواع، لفظ الواحد ولفظ الاثنان ولفظ ما جاء على صيغة فاعل. القسم الثاني ما يجري على عكس القياس دائما، ما يخالف المعدود في تأنيثه وتذكيره، هذا القسم الثاني، فيؤنث مع المذكر، يعني فيؤنث مع المعدود المذكر ويذكر مع المعدود المؤنث، وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما، ما بينهما يعني الأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية. تقول ثلاثة رجال وثلاثة نسوة، ثلاثة هذا العدد، رجال هذا المعدود، رجال مذكر فأمثنا العدد ثلاثة، ثلاثة نسوة نسوة مؤنث فجاء ثلاث مذكر. قال الله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، سبع ليال، ليال مؤنث فجاء بالعدد سبع مذكر، أيام مذكر جاء بالعدد ثمانية مؤنث. هذا القسم الثاني الذي يخالف المعدود في تذكيره وتأنيثه. والقسم الثالث ما له حالتان، ما له العدد الذي له حالتان، فتارة يطابق المعدود وتارة يخالف المعدود، وهو العشرة، وهو عدد العشرة. فإن استعملت مركبة يعني ركبت إلى ركبت مع غيرها 11 12 13 إلى 19 هذا يقال له ترتيب، هذا يقال له ترتيب من 11 إلى 19 هذا يقال له أعداد مركبة. فإن استعملت مركبة جرت على القياس، جرت على القياس يعني طابقت المعدود، أصبحت كالقسم الأول كالواحد والاثنين وما جاء على وزن الفاعل. طابقت طابقت المعدود، طابقت التمييز، معدود أو قوة التمييز. تقول 13 عبدا، أين المعدود؟ معدود عبدا وهو التمييز. 10 لاحظ 10 مذكر لأن عبد مذكر مطابق، المخالف للتمييز هو ثلاثته، صحيح؟ لأن قلنا الثلاثة إلى التسعة هي من القسم الثاني، القسم المخالف للتمييز، مخالف للمعدود. تقول 13 عبدا بالتذكير يعني بتذكير عشرات، وتقول 13 أمة بالتأنيث يعني بتأنيث عشرة، لأن المعدود وهو أمان، وقل لأن التمييز وهو أمان مؤنث. في حالة ثانية وإن استعملت العشرة غير مركبة يعني مفردة غير مركبة مع شيئين جرت على خلاف القياس، جرت على خلاف القياس عن ماذا؟ يعني مخالفة معدود ومخالفة للتمييز. يعني استعملت غير مركبة جرت على خلاف القياس أن حالها حال الثلاثة إلى التسعة. تقول 10 رجال بالتمييز، وتقول 10 إماء بالتذكير. 10 رجال ترجع المذكر فأنت 10 بتأنيث العشرة، وعشرة إماء إماء مؤنث بالتذكير يعني بتذكير 10. واعلم أن لأسماء العدد التي على وزن فاعل 4 حالات. نحن قلنا التي على وزن فاعل تكون من أي قسم من الأقسام الثلاثة؟ من القسم الأول، تكون مطابقة لماذا؟ للمعدود. الآن يأتي ويبين أن ما جاء على وزن فاعل يستعمل في اللغة على 3 حالات. تارة يكون مفرد يقول ثاني وثالث ورابع وخامس، هذا مفرد، جاء رجل ثاني وهذا رجل ثالث وهذا رجل رابع، فجاءت كلمة ثاني وثالث ورابع مفردة. وتارة تكون مضافة إلى ما أخذت منه، ثاني مأخذ من ماذا؟ من اثنين، ثاني اثنين إذا ما في الغار، ثالث ثلاثة، رابع أربعة، خامس خمسة، فهنا خامس ورابع وسادس مضاف إلى ما أخذت منه، ما اشتقت منه إلى أصلها، مضاف إلى أصلها. والقسم الثالث أن يضاف إلى ما أخذ منه العدد الذي أنزل منه أو العدد الذي أقل منه. ثالث العدد الذي أقل منه ما هو؟ اثنين، مو صحيح؟ أو قد الوزن، وزن ثالث الوزن الذي على العدد أو اسم العدد الذي على وزن فاعل أقل من ثالث ما هو ثاني؟ ثاني ما أقل من أي شيء؟ من اثنين. فنضيف ثالث إلى اثنين، ثالث اثنين، رابع ثلاثة، خامس أربعة، واضح؟ إذن الحالات التي ينطق العرب بها اسم العدد الذي على وزن فاعل ثلاث حالات أو قل ثلاث مضارع. تارة يؤتى به مركب يستعمل في الكلام أصلا يستعمل في الكلام مفرد ثاني ثالث رابع خامس سادس، وتارة يضاف إلى ما أخذ منه يضاف إلى أصله، وتارة يضاف إلى أصل العدد الذي أنزل منه إلى ما دونه إلى ما دونه. ثالث اثنين. واعلم أن لأسماء العدد التي على وزن فاعل أربع حالات، أربع إلى ثلاث ومتصلات. الرابع نسيت الرابع، أن ينصب ما دونه مو أن يضاف. فالفرق بين الإضافة وبين الناصب. تعرف أن أقول هذا ثالث اثنين، ثالث بالضم فقط، هذا رابع ثلاثة، رابع بالضم، رابع ثلاثة. وتارك أقول هذا رابع ثلاثة، فإذا قلت رابع ونونت رابع فالثلاثة تكون منصوبة، ورابع لا تكون مضافة، رابع لا تكون مضافة إلى ثلاثة، وإنما تكون عاملة في الثلاثة وناصبة لها. هذا الفرق بين الحالة الرابعة والحالة الثالثة. الحالة الثالثة أن اسم الفاعل، اسم العدد الذي على وزن فاعل مضاف إلى ما دونه لكنه ليس منون. واضح؟ أما إذا نونا اسم العدد الذي على وزن فاعل، فإذا نوناه لا تجتمع التنوين والإضافة، فماذا نفعل؟ سيكون ما بعده منصوبا به. رابع ثلاثة، هذا رابع ثلاثة، هذه الحالة الرابعة. نطبق. واعلم أن لأسماء العدد التي على وزن فاعل أربع حالات، أربع اسم أمن متأخر، إحداها الإفراد، أن يكون اسم العدد الذي على وزن اسم فاعل على وزن أصل على وزن فاعل مفرد، مفرد يعني غير مضاف ولا عامل فيما بعده. تقول ثاني وثالث، ثاني ثالث رابع خامس. ما معنى ثاني ثالث رابع خامس؟ ومعناه واحد موصوف بهذه الصفة. عندما أقول ثاني، ثاني يعني رجل موصوف بأنه ثاني، ثالث يعني رجل أو واحد موصوف بأنه ثالث. واضح؟ لأنه لا تنسى أن لفظ ثاني وثالث ورابع هي صفات، لأن هذا اسم فاعل، اسم عدد جاء على وزن فاعل فهو اسم فاعل، واسم الفاعل صفة. ومعناه واحد موصوف بهذه الصفة. الثاني، الحالة الثانية، أن يضاف اسم العدد الذي جاء على وزن فاعل أن يضاف إلى ما هو مشتق منه، أن يضاف إلى ما هو مشتق منه، يعني أن يضاف إلى أصله، لأن ثاني مأخوذ من اثنين، ثالث مأخوذ من ثلاثة، رابع مشتق من أربعة، خامس مشتق من خمسة، فتصير ثاني اثنين، ثالث ثلاثتين، رابع لاحظ ثالث رابع لأننا نريد أن نضيفها إلى ما بعدها، ثالث ثلاثة رابع أربعة. ما معنى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن؟ ما معنى ثالث ثلاثة؟ الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ما معنى ثالث ثلاثة؟ يقول ومعناه ثاني اثنين يعني واحد من اثنين، ثاني اثنين يعني واحد من الاثنين، يعني هما اثنان وهذا واحد من الاثنين، ثالث ثلاثة، والذين يقولون ان الله ثالث ثلاثة يعني واحد من الثلاثة، رابع اربعة يعني واحد من الاربعة، وهكذا. ومعناه واحد من اثنين وواحد من ثلاثة وواحد من أربعة. ثاني اثنين يعني واحد من اثنين، ثالث من ثلاثة يعني واحد من ثلاثة، رابع وأربعة يعني واحد من أربعة، خامس وخمسة يعني واحد من خمسة، سادس وستة وهكذا. قال الله تعالى إذا أخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين، ثاني اثنين عن حال كونه واحدا من اثنين. وقال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني لقد كفر الذين قالوا إن الله واحد من ثلاثة. الحالة الثالثة لأسماء العدد التي على وزن فاعل هي أن يضاف إلى ما دونه، أن يضاف إلى ما دونه، أو قل أن يضاف إلى أصل ما دونه، أوضح الصيغة، أن يضاف إلى أصل ما دونه، ثالث دونه ثاني، فثالث لا نضيفها إلى ثاني وإنما نضيفها إلى أصل ثاني، رابع نضيفها إلى ثلاثة، رابع دونه ثالث، سنضيف رابع إلى أصل ما دونه، أصل ثلاثة وهو أصل ثالث وهو ثلاثة، أن يضاف إلى ما دونه أو إضافة أو إضافة، أن تقول أن يضاف إلى أصل ما دونه، كقولك ثالث اثنين ورابع ثلاثة وخامس أربعة وسابع وستة إلى آخره. ما معنى ثالث اثنين؟ ثالث اثنين ما معنى؟ هذا ثالث اثنين يقول معنى جاعل الاثنين مع هذا ثلاثة، هذا ثالث اثنين يعني هما اثنان، وهذا جعل الاثنين به يعني معه بنفسه ثلاثة، واضح؟ هذا ثالث اثنين يعني هذا جاعل الاثنين بنفسه او مع نفسه او به ثلاثة، مضاف اليه ثلاثة، ومعناه جاعل الاثنين بنفسه يعني مع نفسه مضاف الى نفسه ثلاثة، وجاعل الثلاثة فالرابع ثلاثة، يعني جاعل الثلاثة معه مع نفسه مضاف الى نفسه بنفسه أربعة، وقام أربعة يعني جاعل الأربعة بنفسه خمسة وهكذا. قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، رابع الثلاثة يعني جاعل الثلاثة مع نفسه أربعة، ولا خمسة إلا هو سادسهم، يعني إلا هو سادس الخمسة، يعني جاعل الخمسة مع نفسه ستة. الحالة الرابعة أن ينصب اسم العدد الذي على وزن فاعل أن ينصب ما دونه، أي قل بعبارة موضحة أن ينصب أصل ما دونه، وهنا لا يوجد إضافة، لا توجد إضافة، لأن اسم العدد الذي على وزن فاعل جاء منون، فإذا جاء منون التنوين لا يجتمع مع الإضافة، فالاسم الذي بعد اسم العدد الذي على وزن فاعل اسم منصوب، المنصوب ما بينه يكون مدونه منصوبا به، فتكون رابع ثلاثة، رابع هو اسم العدد الذي على اسم فاعل، رابع ثلاثة، ثلاثة منصوبة برابع مفعول به منصوب والناصب له رابع بتنوين رابع، ونصب ثلاثة. كما تقول جاعل الثلاثة أربعة ونصف، مساوي جاعل الثلاثة، يعني ما معنى عقل، ما معنى رابع ثلاثة، رابع ثلاثة ما معنى، يعني جاعل الثلاثة أربعة جاء للثلاثة أربعة، هذا معناه. ثالث اثنين، ثالث اثنين، ثالث اثنين أيضا جاء للاثنين ثلاثة، ولا يجوز مثل ذلك المستعمل مع ما اشتق منه، يعني لا يجوز أن ينصب اسم الفاعل أصله. الحالة الثانية، الحالة الثانية يقول أن يضاف إلى ما هو مشتق منه، لا يجوز أن يقول أن ينصب ما هو مشتق منه، لا يجوز. ولا يجوز مثل ذلك في المستعمل، مثل ذلك في اسم العدد الذي جاء على وزن اسم الفاعل المستعمل مع ما اشتق منه، يعني المستعمل مع أصله، خلافا للأخفش وتعلق انه ما يجوز او خالص. نرجع الى الاصطاد، باب العدد من ثلاثة الى تسعة يؤنث مع المذكر، يعني يؤنث مع المعدود المذكر ويذكر مع المعدود المؤنث دائما. هذا هو القسم الثاني اللي ذكره في الشرح. نحو سبع ليال وثمانية أيام، سبع ليال، ليال مؤنث ذكر سبعة، وأيام مذكر أنثى ثمانية. هذا القسم الثاني. ننتقل إلى القسم الثالث الذي هو له حالتان، العشرة. وكذلك العشرة إن لم تركب، العشرة إن لم تركب، إن لم تركب عن ماذا؟ يعني إذا لم نركب معها عدد، إذا جاءت مفردة فإنها ماذا؟ فإنها تستعمل أيضا استعمال ثلاثة إلى تسعة، يعني استعمال مخالف للمعدود، المخالف للمعدود. نرجع إلى القسم الأول، وما دون الثلاثة، ما دون الثلاثة يعني ما أقل من الثلاثة، وهو واحد واثنان. والفاعل، وفاعل يعني هو اسم العدد الذي جاء على وزن فاعل، كثالث ورابع على القياس دائما، على القياس دائما يعني مطابق لماذا؟ مطابق للمعدود، مطابق للتمييز، فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. وكذلك نرجع، وكذلك العشرة إن لم تؤكر، فنستفيد ماذا؟ نستفيد أن العشرة إذا ركبت وما دون الثلاثة وفاعل، هاي الأنواع الثلاثة، العشرة إذا ركبت وما دون الثلاثة عن واحد واثنين، واسم العدد لدى على وزن فاعل، هذه الأنواع الثلاثة كلها تكون مطابقة للمعدود. نرجع الآن ونتحدث عن حالات اسم العدد الذي على وزن فاعل ويفرد فاعل، هذه الحالة الأولى، ثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس. أو يضاف لما اشتق منه، هذه الحالة الثانية، ثاني اثنين، ثالث ثلاثة، رابع وأربعة. أو يضاف لما دونه، هذه الحالة الثالثة، ثالث اثنين، رابع ثلاثة، خامس وأربعة. أو ينصب ما دونه، رابع ثلاثة، خامس أربعة. هذه الحالة الرابعة من حالات اسم العدد الذي على وزن فاعل. وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن العدد. الآن نشرع بعونه تعالى في الحديث عن بحث كنا قد درسناه مجملا في أوائل الجزء الأول، درسناه مجملا والآن ندرسه على سبيل التفصيل. وهذا البحث يقال له الممنوع من الصار، أي الاسم الذي لا ينصرف، الاسم الممنوع من الصار. ونحن قد تعلمنا وعرفنا سابقا بأن المقصود بالصرف هو التنوين، الممنوع من الصرف يعني الممنوع من التنوين. وأيضا يمنع من الكسر، يمنع هذا الاسم من الكسر ومن الجر، يمنع من الجر. فالممنوع من الصرف هو اسم لا يدخل عليه التنوين ولا يدخل عليه ماذا؟ ولا يدخل عليه الجار. ولماذا الاسم الممنوع من الصار؟ ولماذا الاسم أصبح ممنوعا من الصار؟ طبعا هذه أريد أن نقدم مقدمة قصيرة وسهلة حتى نتعرف من خلالها على أن الاسم لماذا أصبح ممنوعا من الصار. وطبعا الممنوع من الصار هو اسم يشبه الفعل، هو اسم يشبه الفعل، وبما أن الفعل لا ينون ولا يجار فكذلك الاسم الممنوع من الصرف فإنه ممنوع من الصرف، أي ممنوع من التنوين وممنوع من إيش؟ من الجار. الآن أنا أريد أن أقدم مقدمة، هذه المقدمة تكشف عن شيء طالما خفي على كثير من الطلبة، وهو كيف أن الاسم الممنوع من الصرف يشبه الفعل. هذا السؤال، كيف شابه الاسم الممنوع من الصرف الفعل؟ نقول الاسم أو قل الفعل، الفعل على قول البصريين أصل اشتقاقه وماذا؟ هو المصدر. كتب أصله الكتاب، ذهب أصله ذهاب، نام أصله النوم. فإذا الفعل أصله الاسم، إذا الفعل متفرع عن المصدر، متفرع عن الاسم، أو قل الفعل متفرع عن غيره في اللفظ، في لفظه. كتب لفظه معقود من الكتابة، فإذا كتب فرع عن الكتابة، واضح؟ أريد أخذ إلى نتيجة، وهي أن الفعل في لفظه معقود من غيره، فرع عن غيره يعني عن الاسم، واضح؟ هذه النتيجة الأولى، أن الفعل في لفظه متفرع عن ماذا؟ عن غيره. فالفعل فرع عن غيره في اللفظ. الآن نأتي ونقول أيضا الفعل كتب، هل يمكن أن يوجد إذا كاتب كتب كتب ألا تدل على الكتابة؟ الكتابة التي يدل عليها كتب، هل الفعل يمكن أن يحصل بدون فاعل؟ هل يوجد فعل بلا فاعل؟ لا، لا يوجد. إذن الفاعل هل يجوز أن يكون فعل؟ الفاعل لا يكون إلا اسم. إذن الفعل محتاج إلى الفاعل، واحتياج الفعل إلى الفاعل حاجة لفظية أو حاجة معنوية، حاجة اللفظ أو حاجة المعنى. حاجة المعنى يعني معنى الفعل لا يكون إلا بالفاعل، مو أنه كتب، لا كتب أستطيع أقول كتب لفظه يوجد لفظه، الفعل في لفظه فرع عن المصدر، والفعل في معناه فرع عن الفاعل. إذن خلصنا إلى نتيجتين. النتيجة الأولى هي أن الفعل فرع ومتفرع عن المصدر أو قل عن غيره وهو في اللفظ. والنتيجة الثانية أن الفعل متفرع عن غيره بماذا؟ في المعنى. إذن الفعل متفرع عن غيره في اللفظ وفي المعنى. الفعل متفرع ومحتاج إلى غيره وفقير إلى غيره في اللفظ وفي المعنى. نريد نحول عبارتنا إلى عبارة نحوية، نقول إذن الفعل به علتان فرعيتان. الفعل به علتان فرعيتان يعني أنه معلول في لفظه إلى المصدر، الأصل هو المصدر، ومعلول في معنى لمن؟ للفاعل. هذه خلاصة. إذا سئلت ما هو الفعل تقول أن الفعل محتاج إلى غيره في اللفظ وفي المعنى. الآن نأتي ونقول كل اسم توجد فيه هاتان الصفتان وهو أنه محتاج إلى غيره في اللفظ وفي المعنى هو يشبه الفعل. واضح؟ وصلنا إلى النتيجة. الآن نأتي إلى مثال من الأمثلة، ناخذ اسم من الأسماء الممنوعة من الصرف. أي اسم من الأسماء الممنوعة من الصرف؟ أي اسم؟ أعطنا أي اسم. يقول ناخذ زينب، لا بأس زينب. زينب اسم من الصرف أو لا؟ فاطمة. فاطمة. نقول فاطمة بها علتان فرعيتان عن غيرها، محتاجة إلى غيرها في لفظها وفي المعنى. ليش؟ لأن لفظ فاطمة مؤنث والأصل التأنيث أو التذكير. تذكير صحيح؟ لأن إذا جانا شيئان أحدهما محتاج إلى الغير فالمحتاج هو الفرع وغير المحتاج هو الأصل. فإذا التأنيث محتاج إلى علامة تأنيث، المؤنث محتاج إلى علامة تأنيث، بينما المذكر كلمة رجل ما يحتاج إلى شيء حتى يصير مذكر، هو مذكر بدون حاجة إلى أي علامة. فإذا التأنيث فرع في التأنيث فرع عن ماذا؟ عن التذكير. التأنيث فرع عن التذكير هذا في اللفظ وفي المعنى. صحيح؟ عفوا في اللفظ، هنا في اللفظ يعني فاطمة، فاطمة بها علامة تأنيث، وأن المذكر ليس بها علامة تأنيث. ثم هذا في اللفظ، وبه فاطمة أيضا علم، والعلم العلم يعني معرفة. صحيح؟ والمعرفة فرع عن النكرة أو النكر فرع عن المعرفة. ها الأصل النكرة. إذن فاطمة علم فهي فرع متفرع عن النكرة، هذا في المعنى. كونها مؤنث، كون لفظها مؤنث فرع عن المذكر، وكونها علم فرع عن المذكر عن النكرة. إذن فاطمة محتاجة إلى غيرها في شيء. وهذا إذن فاطمة تشبه الفعل. نقول أي فعل ماضي ومضارع، أقول لك الفعل كل فعل. إذن فاطمة محتاجة إلى غيرها في شيئين فهي تشبه الفعل، لأن الفعل يحتاج إلى غيره في شيئين. وإذا أدنى قاعدة نحن تقول إذا شابه شيء شيئان أعطي حكمه، أخذ حكمه إذا ألف مثلا شابها باء يكون ألف يأخذ حكم باء. فاطمة شابهت الفعل لأنها محتاجة إلى غيرها في شيئين والفعل محتاج إلى غيره في شيئين، إذا نعطي فاطمة حكم الفعل. ما هو حكم الفعل؟ وهو أنه لا ينون ولا يجار. واضح؟ وقف على فاطمة بقية الأسماء الممنوعة من الصرف. هذه المقدمة احفظها جيدا وتجول بها بين الطلبة، تجدها غريبة. المهم فنأتي ونقول كل اسم من الأسماء لا بد أن توجد فيه علتان ممنوعتان، عفوا علتان فرعيتان عن الغير، فيكون ممنوعا من الصرف. فإذا مناط الاسم الممنوع من الصرف هو أن توجد فيه علتان فرعيتان. شنو معنى علتان فرعيتان؟ يعني أن يكون محتاج إلى غيره في شيئين، في اللفظ وفي المعنى. فيقول أن العدد التي تمنع من الصرف تسع علت، يجمعها الشاعر في هذا البيت الذي يقول اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة ركب وزن وجمة فالوصف قد كمل. اجمع هل من العدل صيغة منتهى الجموع، اجمع وزن الوزن وزن الفعل عادلا العدل، العدل من فكرة للذل، العدل يعني أن تعدل بالاسم من وزن إلى وزن آخر من العمر، هذا يقوم بصفة العدل لأنه عادل أو غير عادل. نحن لسنا في بحث عن عدالة عمر، وإنما نقول عمر به العدل يعني أنه معدود عن عامر، عمر معدود عن عامر يعني أقول عمر هو عامر فعدلنا بلقه وقلنا عمر، فعمر به علت العادل عن عامر والعلمية علت عامر. أنس التأنيث علت التأنيث الرابعة بمعرفة التعريف، التعريف ويقصدون بالتعريف العلمية فقط، وسوف أبين لماذا قصد التعريف العلمية مع أنه المعارف سبعة، لكن لماذا قصد العلمية سوف أبين إن شاء الله إذا وصلنا إلى التعريف. ركب التركيب، والتركيب كما تعلمون ثلاثة أقسام، تركيب إضافي وتركيب مزج وتركيب تركيب الإضافة وتركيب المزج وتركيب الإسناد، بس المقصود هنا ليس تركيب الإضافة ولا تركيب الإسناد وإنما تركيب المزج. وزد الزيادة، زيادة ألف النون في عثمان أو زيادة ياء النون في فرعون. عجمة العجمة، كون الاسم أعجمي يعني وضع في بلاد العجم. فالواق الوصف، هذه الجمع والوزن والعدل والتأنيث والمعرفة والتركيب والزيادة والعجمة والواقف قد كمل، قد كملت العلوم. إذا وضحت هالعلوم تبين شرح ثم أفسر. أقول أن الاسم تارة توجد به علتان من هذه العلوم التسع تتمنع عور من الصرف، وتارة توجد علة واحدة تقوم مقام علتين، ومن هذه العلل التسع توجد علتان كل واحدة من هاتين العلتين تقوم مقام علتين، يعني علة قوية ثمينة ضخمة بحيث انها تؤدي وظيفة العلتين. مثلا صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع هذا علة واحدة، لكنها تقوم مقام علتين، تقوم مقام علتين. مثل مساجد، مصابيح، مساجد المصابيح ما موجود بها إلا علة واحدة، وهي أنها مجموعة بجمع صيغة منتهى الجموع، يعني جمع انتهت الجموع إليه، يعني جمع لا يجمع. هذا صيغة منتهى الجموع كما في بين المصنف، جمع لا يجمع، جمع لا يجمع، أي يقالها صيغة منتهى الجموع، يعني صيغة ووزن انتهى إليها الجامع، انتهت إليه الجموع. هذه العلة تقوم مقام علتين، يعني إذا وجد اسم به صيغة منتهى الجموع فإنه يكون مجموعا موصلا. وكذلك علة التأنيث، لكن مو التأنيث، التأنيث بالألف، بالألف المقصورة أو بالألف الممدودة، إذا وجد اسمه مؤنث بالألف سواء كانت مقصورة أو ممدودة فإن هذه العلة تقوم مقام علتين، وتمنعه وتمنعه من الصار، مثل حبلى، حبلى بها ألف التأنيث فأصبحت ممنوعة من الصرف. لا تسألني أين العلة الثانية، أقول لك أن علة التأنيث يقوم مقام علتين. الأصل شرحه، الأصل شرحه، الأصل في الاسم المعرب بالحركات الصرف، الصرف يعني ماذا؟ يعني أي يميز، الصرف يعني أي يميز، وكذلك يجار. وإنما الأصل في الاسم المعرب بالحركات، الاسم الذي يعرب مو الاسم المبني، الاسم المبني هو مبني بعد لا تمر عليه إلا حركة واحدة مثلا، فهذا لا ينون، لأن المقصود يا أخي أن الاسم الممنوع من الصرف المؤنث تنوين، المقصود بأي تنوين؟ من المقصود ممنوع من تنوين التمكين، لأن يا أخي إحنا عندنا أربعة أقسام من التنوين، تنوين التمكين وتنوين المقابلة وتنوين العوض وتنوين ماذا؟ وتنوين التنكير. فالمقصود هنا من التنوين أي تنوين التنكير. الأصل في الاسم المعرب بالحركات يعني بالضمة والفتحة والكسرة، الأصل فيه الصرف يعني أن ينون، وإنما يخرج عن ذلك الأصل إذا وجد فيه علتان، يعني إذا كان محتاج إلى غيره من ناحية اللفظ والمعنى، علتان من علل تسع، أو وجدت فيه علة واحدة منهما أو منها، يعني من هذه العلل التسع تقوم مقامهما، تقوم مقام علتين. وقد جمع أو وقد جمع العلل التسع في بيت، أو وقد جمع العلل التسع في بيت واحد، من قال الشاعر الذي قال اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة ركب وزن عجمة فالوصف قد كملا. يحتاج عدد المرتين، اجمع واحد اثنين زن وزن عادلا العادل ثلاثة أنف التأنيث بمعرفة من التعريف ومقصود العلمية ركب التركيب زد الزيادة عجمة العجمة الوصف تسعة أصبحت تسعة ألف. وهذا البيت أحسن من البيت الذي أسسته في المقدمة، يبدو أنه جاء بالمقدمة ببيت ببيت وهو وزن المركب عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع زد تأنيثها، يبدو أنه أصعب من هذا، هذا أحسن وأفضل. وهو لابن النحاس، ذاك البيت اللي أثبته المقدمة هو لمن؟ لابن النحاس. وقد مثلتها في المقدمة على ماذا؟ على الترتيب، يعني في المقدمة ذكرها مرتبة، لكن مرتبة مو بأسمائها، بأمثالها، بأمثلتها، ذكرها بأمثلتها. لاحظوا، قال أحمد وأحمر وبعلبك وإبراهيم وعمر وإلى آخره، هذا جاء بها على ترتيب، على ترتيب ماذا؟ على ترتيب البيت الموجود في المقدمة، وزن المركب وزن أحمد وأحمر، المركب بعلبك، عجمة إبراهيم، ها؟ وأيضا تعريفها إبراهيم، عدل عمر وأطى وآحاد، يكون هذا عدل، وموحد إلى الأفضل، وكذلك بالنسبة للياق الوصف أيضا يأتي شسمه الوصف يأتي أيضا أخر، وإن كان في اللسان أخر وصف وصف وآحاد، وكذلك مساجد يأتي به الجمع مساجد الرمانير، وزد الزيادة سلمان وسكران، والتأنيث فاطمة وطلحة وزينب وسلمى وصحراء. المهم هذا في بيان المقدمة، وقد مثلتها في المقدمة على الترتيب، وها أنا أشرحها على هذا الترتيب، مو على ترتيب ماذا؟ على ترتيب هذا البيت إجماع وزن عابرين، على ترتيب البيت الموجود في المقدمة، واضح؟ الشرح سيكون على ترتيب البيت، وهو على ترتيب هذا البيت، وزن مركب، عجمة تعريفها عدل ووصف الجمع للتأنيث. وها أنا أشرحها على هذا الترتيب فأقول: العلة الأولى وزن الفعل، وحقيقة هذه العلة وحقيقة وزن الفعل ما معنى؟ ما معنى وزن الفعل؟ أن يكون الاسم مثل أحمد، أحمد يقولون أنه جاء على وزن الفعل، أي فعل؟ وزن الفعل يقصد به أحد شيء، يقصد به أن يكون الاسم، أن يأتي الاسم على وزن خاص بالفعل، على وزن لا يستعمل إلا في الفعل، لا يأتي في الأسماء، أو يكون في أوله، يعني أو يكون في أول الاسم زيادة زيادة الفعل، زيادة زيادة الفعل، مثل أحمد على أفعل أكتب، فيه زيادة وهي الهمزة المتكلم، وهو مساو له في وزنه، يعني ماذا؟ يعني وليس مساو بالفعل في وزنه، أحمد على أفعل، أفعل أحمد. فالأول الأول يعني إذا جاء الاسم على وزن خاص بالفعل، مثل ماذا؟ مثل قتل ذبحا، ذبحا هذا وزن خاص بالأفعال، وزن خاص يعني وزن لا يأتي عليه إلا الفعل، قتل ذبح، إذا سمي شخص بقتل، سميت رجلا بقتل يعني اسمه قتل أو ذبح، يقول فالأول كأن تسمي رجلا قتل بالتشديد، أو تسمي رجلا ضرب، ضرب هذا وزن خاص بالأفعال، ضرب فتح، أو تسمي رجلا ضرب، أو نحوه أو مثل هذه الأوزان من أبنية ما لم يسمى قاعدة، أكرمه أدخله أكرمه مثل هذا، أعطيه قتله وما أشبه ذلك من أبنية الفعل الذي لم يسمى قاعدة، لم يسمى قاعدة شنو؟ من أبنية ما لم يسمى قاعدة، ما لم يسمى قاعدة يعني من أبنية الفعل المبني للمجهول، الفعل المبني المجهول يسموه ما لم يسمى فاعله، يعني الفعل الذي لم يسمى فاعله، يعني لم يذكر فاعله، فتح هل ذكر فاعله؟ فتح الباب، اين الفاعل؟ مجهول، فهذا يسمونه فعل لم يسمى فاعله، او قلت فعل مبني للمجهول من ابنية او ضربة او نحوه، او نحوه يعني او مثل ضربة من أبنية الفعل الذي لم يسمى فاعله، يعني من أبنية الفعل المبني للمجهول، أو انطلق، انطلق فعل خماس مبني للمجهول، من الأفعال الماضية المبدوء بهمزة الوصف، فإن هذه الأوزان كلها خاصة بالفعل، خاصة بماذا؟ بالفعل، خاصة بالفعل يعني لا تأتي في الأسماء. فإذا جاء اسم على هذه الأوزان فإنه يشبه الفعل في وزنه. والثاني يعني أن يأتي الاسم وفي أوله زيادة كزيادة الفعل مثل أحمد ويزيد ويشكر وتغلب ونرجس حال كونها علما. فمحاسنها أفعال حال كونها لي أعلام، فإذا كانت علم يجب يزيد مثل أحمد، فإنه يزيد وأحمد ونرجس وتغلب ويشكر فإنها تشبه الأفعال المضارعة لأن في أولها زيادة وهي حروف المضارعة. فإذا نقصد بوزن الفعل أن يأتي الاسم على وزن خاص بالأفعال، واضح؟ أو أن يأتي الفعل على وزن فعل المضارع، عفوا أن يأتي الاسم على وزن فعل المضارع، واضح؟ فإذا جاء الاسم على وزن الوزن فإنه محتاج إلى الفعل في الوزن في اللفظ. هاي فعل أحمد، أحمد في علتان، العلة الأولى هو وزن الفعل فهو محتاج إلى غيره في الوزن في وزنه، والشيء الثاني أنه علم والعلم فرع عن النكرة، واضح؟ فإذا محتاج إلى غيره في اللفظ وفي المعنى. فإذا هو إيش فعل الفعل كما بينا في المقدمة. وبانتهاء الحديث عن العلة الأولى نترك ما تبقى إلى الدرس اللاحق. أستغفر الله لي ولكم.